حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فكهنوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتجاعا ينتجعه من قلوب العباد، هذا قبل اشراط الساعة الكبرى. اما من اشراط الساعة الكبرى ان ينتجع العلم من قلوب العباد كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال يدرس الاسلام كما يدرس وفيه الثوب ويسرى على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الارض منه ابدا. ويقول الشيخ الكبير كلمه واحده التي علقت بذهنه من الدين، يقول لا اله الا الله، فيقول له ولده يا ابت ما هذه الكلمه التي تقولها، فيقول يا بني وجدنا اباءنا يقولونها فنحن نقولها. فهذا بين يدي الساعه، ولكن قبل الاسرات الكبرى للساعه العلم يقل. قال عليه الصلاه والسلام من اسرار الساعه ان يقل العلم وان يكثر الجهل، هكذا قال الرسول. فتقدم ان العلم يطلب لقبض العلماء، ففي الحقيقه انه قد مضى في امه محمد فمات منهم علماء اجلاء خيرهم وافضلهم على الاطلاق رسولنا محمد، فان كان لنا معزى فعزاؤنا في رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد ادم فخير معلم عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يتذكر مصيبة فليتعزى بمصيبته بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فجرى عليه ما يجري على البشر حتى قالت ابنته فاطمة يا أنس، بعد أن أتى من دفن يا أنس أطابت نفسك أن تحصي على رسول الله الصراط، كما قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها صلاة، فكان أمر الله قدرا مقدورا. مات بعد رسول الله أصحابه خير قرن خير أمة أخرجت الناس، مات الصحابي الجليل وغير ابن كعب الذي كان سيدا من السادات، كان اعلم الناس بالقراءات كما قال عمر اقرأنا ابي ودفن ابي بن كعب. مات الحمر بن مسعود الذي قال عن نفسه والله ما من آية في كتاب الله الا وانا اعلم اين انزلت وفيما انزلت، فوالله لو كنت اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لاتيته. كل ذلك يقال والصحابة لا يردون عليه بشيء، احترام لعلمه وتقدير لقدره، حتى ان عمر كان يقول عمر كان ينظر الي ويقول تميم ملئ فقها رضي الله تعالى عنه. ماذا كذلك اعلم الصحابة بالفرائض، زيد بن ثابت العالم الجليل الزكي التقي تعلم لغة قرين في 15 يوما لما أمر الرسول أن يتعلم السريانية، كان في منتهى الذكاء زيد بن ثابت. مات وذهب يسير جنازته عبد الله بن عباس الذي كان في يوم من الأيام ياخذ له بلجام الدابه فيغرسها له فيقول زيد بن ثابت وابن عم رسول الله دعمت لزام الدابة، فيقول لا هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وبعظمائنا وبكبرائنا، فياخذ له بلجام الدابه فيبعدها له، فينزل زيد والاخر الى ابن عباس ويقتل عنقه ويقول هكذا امرنا ان نفعل بآل بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام. واقع متبادل من الطرفين، كل يعطي الاخر حقه الذي هو له ولا يبخسه حقه. مات زيد بن ثابت، فزار ابن عباس يسير جنازته، فدفن زيد اهيل عليه التراب، فقال ابن عباس وهو ينظر الى التراب الذي يهال عليه ان الله وهو لا راجعون، لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اخر قد مات حذيفه بن اليمان صاحب سر رسول الله الذي اعلمه رسول الله اسماء اهل النفاق، فأخبره رسول الله بأحاديث الفتن تعبره الوفاء التي كتبت على لذات لا يزكي نفسه بأنه ليس من أهل النفاق، لا يزكيها ولا يثني على نفسه، وكذلك من حوله ينظر إليه الغزيفة فيقول اللهم إني أعوذ بك أن يكون من جاء في النار، وهو اني اعوذ بك من كان في النار. هكذا يقول حذيفة متواضعا. يقتل علي من هو الاخر اعلم الناس بالقضاء، ثم يموت ابن عباس الحفر الكريم الفقيه في الدين الى غير هؤلاء العلماء الكرام من التابعين كابن المسيب وعروة وقتادة، ثم من بعدهم كمالك والشافعي واحمد فابي حنيفة وغيرهم من العلماء، ثم غير هؤلاء كثير ذم غفير. قل ان الموت الذي تفرون منه في النوم الاخير، كل هؤلاء الكرام لم يكونوا معصومين من اخطاء، كلهم جهلوا مسائل وعلموا مسائل وفوق كل ذي علم عليم، فكما قال ربنا وفوق كل ذي علم عليم. هكذا يقول الله. كلهم كل الصحابة والتابعين فاتباع التابعين افتى فاصاب في فتاة، ومنهم من افتى فتاة جانبة الصواب. اما نحن اهل الاتباع فلا يسعنا ان نتابع احدا ابدا على مسألة أخطأ فيها أيا كان سببه بعد ظهور الدليل من كتاب الله ومن سنة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم مات أقوام المعاصرون فعلماء أجلاء في الوقت الحاضر، غاب عليهم شأن الخير، مات علماء المعاصرون في آمنة به، مات بعض اهل العلم، فالتف الناس حول جنازته، فيذكر للناس هذا الاتفاق حول جنائز اهل الفضل والصلاح. ففي اتباع الجنائز فضل كما هو ورد عن رسول الله، وفي الدعوه الى امرات خير. والميت رحمه الله تعالى كان محسنا ولكنه بشر من البشر، يجري عليه ما يجري على البشر. فقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. لكن نحن الذين جئنا بعد الاموات لا ينبغي ابدا ان نفتى ربنا بأي شخص كائن من كان. فأجابتنا لربنا هي الأصل، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وليس أحد من الأموات بمعصوم، فأقوال كل شخص يحكم عليها بموافقتها للكتاب والسنة أو بمخالفتها للكتاب والسنة. ولكن الذي أعدمه ونسأل الله العوض الخير، الذي أعدمنا أن يتخذ قبر الشيخ المتوفى رحمه الله تعالى بجوار المسجد وتنسى قوله مذكورا. فقد علمنا جميعا حديث نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم، فاعطي الله بموته لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. معذرة الإخوة، لنا شرع الصلاة مهما كان الليل. مات الشيخ محمد شهراوي رحمه الله تعالى، فنسأل الله أن يوسع له في قبره وأن ينور له فيه، له ولأمواتنا ولعموم المسلمين، آمين يا رب العالمين. ولكن هو بشر ملزم بشريعة رسول الله كما يلزم بها غيره، لكن عندنا تتشى في موت اصحاب الوجاهات، تتشى في مخالفات للسنن ففارقوا بها غيره. الناس يهتمون بموت اصحاب الوجاهات ويصلون عليهم صلاه الغد، صلاه الغد لم تصلى الا على من لم يصلى عليه اصلا، الا اذا مات شخصا وصلي عليه في بلدته او في مكانه فلا تشرع صلاة الغائب عليه. فنبينا ما ثبت عنه انه صلى صلاة الغائب الا على النجاشي، وكان النجاشي بارض الحبشه فمات بها، فكان اعلاها من الكفار، فصلى عليه النبي قال لاصحابه ان اخيكم قد مات للحبشه، فصف اصحابه فكبر بهم اربع تكبيرات. اما الناس الان اذا مات شخص له وجاء صلى عليه صلاه الغائب، فاذا مات مسلم اخر لم يصلى عليه صلاه الغائب، ففي التفرقه لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنه. مات الشيخ محمد بن تولي شهراوي رحمه الله وجعلوا قبره مجاورا للمسجد محاطا بمقصورة، ونخشى غاية الخشية ألا يمر عام إلا وقد أنشأ له مولد، وقد أقيمت حول قبره بدعة. فنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يوصي فيقول لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويت. وعمر لما ذهب يستأذن عائشة أن يقبر بجوار رسول الله أعطى ابن عمر، قال له صلها وقل لها إن عمر يستأذن أن يدفن بجوار الصاحبين. أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين. فالحمد لله أذنت عائشة. عثمان وخليفة البار الراشد دفن، فما قال ولا أظن أن أحدا ممن هو في جيلنا أفضل من عثمان. عثمان من أهل الجنة، صاحب رسول الله القوي الكريم يدخل مع خير المسلمين لا يمرض له قبل. كذلك طلحة والزبير، كذلك سائر اصحاب النبي الامين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. السائد المسيح رحمه الله تعالى لا يعلم ابدا انه اوصى ان يدخل على القبر وان يدفن فيه، فما نعلم انه دفن فيه ام لا، بل يخبرنا اخواننا انه جزاه الله خير دفن في مقابر المسلمين. لكن اخفى من شيء من هذا البناء الموجود القائم الان ان يحال الى قبر وان ينتقل الرفاق اليه فيصبح عند وعيد من الاعياد المبتدعه ومولد من الموالد المستقبحه المستاجره التي نهى عنها رسولنا محمد. ليس للشيخ رحمه الله ذنب من الذين احدثوا من بعده، فالعزير ليس له ذنب مع الذين قالوا عزير ابن الله، والمسيح ليس له ذنب مع الذين قالوا المسيح ابن الله، فان الله قال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، وقال تعالى ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. اما نحن فيلزمنا اتباع سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ندعو للميت بالرحمة، لا نفطن به ولا نصرف عن ديننا لثالث، ولا نحدث في ديننا احداثا ونتحمل نحن آثامها وآثام من جاء وارتكبها. لنا دين ولنا هد من هدي نبينا محمد، فنحذر ايام تحذير من اتخاذ القبور متاجر ومن المغالاة في حب الاشخاص، او من المغالاة في حب الاشخاص حتى لا نفتن. ليس محمد الشيخ محمد رحمه الله بأفضل من الحسين سيد شباب أهل الجنة، فليس بأفضل من الحسن، ولكن الذي له منا جميعا أن نكثر من الدعاء له ولسائر الأموات أن يرحمهم الله سبحانه، وأن يفتح لهم في قبورهم، وأن ينور لهم فيها. نسأل الله سبحانه أن يوسع لهم جميعا في القبور وأن ينور لهم فيها. ثم أيضا أقوال كأقوال غيري من أهل العلم لا تؤخذ بالتسليم المطلق، بل وقد أصاب في مسائل وأخطأ كما أصاب الصحابة في مسائل وأخطأوا، فأقواله كأقوال غيره تعرض على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما خير حكم، بل لا حكم غيره على الأقوال والأخلاق والأعمال، فكل يؤخذ من قولي ورد كما قال الإمام مالك وأشار إلى قبر رسول الله، قال كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبر رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال عباد الله، الله الله في سنة نبيكم محمد وفي اتباع الشرع لا تحيد عنه ولا تغفل عنه. إخواننا، أذكركم في باب آخر حديث لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن قد خالفه الكثيرون إما جهلا منهم وإما استخفافا به، ألا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. أما تغيير منار الأرض فتغيير الأعلام التي تحدد حجم الأرض التي لك والتي لصاحبك. أما الذي يعنينا هو حديث لعن الله من آوى محدثا، فكثير من الناس يسكنون في بيوتهم اقواما لا خلاق لهم ولا دين، مقابل فقط من اتى ورفع لك سعر السكن او سعر الدكان، من اتى ورفع لك السعر اجرت له صرف النظر عن دينك. فحينئذ اذا اسكنت رجلا بيتك او اسكنت امراه بيتك هي بغيه من البغايا او تاجرا للمخدرات او اسكنت رجلا فاسقا في البيت او اسكنت رجلا يبيع الدخان في محل لك او يبيع او يتخذ مقهى او يتخذ مالا من الملاهي المحرمه، فانت لازم ولا تبعد عن الذين امنوا المحدثين ولا تبعد عن النعمه التي توعدك بها رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام.